بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع خالد شكر محمود. الأخ خالد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفيه وصف نفسه بأنه عاجز بنسبة 100%، وأجبتم جزاكم الله خيرا عن سؤاله عن الصلاة. وفي هذه الحلقة يسأل عن الحج، يقول: هل يجوز أن يحج عني بالنيابة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فأنت أعلم بنفسك، إذا كنت تستطيع الحج فعليك الحج، يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كان الشلل الذي معك يمنعك من القدرة، يعني فلا تستطيع المشي، أو لا تستطيع الركوب، المقصود إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى مكة في حال الشلل الذي أصابك، فأنت حكمك حكم المريض الذي لا يرجى بره، وحكم الشيخ الكبير العاجز عن السفر. تستني ما ينوب عنك إذا كنت تقدر على المال، تستني ما يحج عنك والحمد لله. أما إن كنت تستطيع أن تذهب بنفسك فعليك أن تحج بنفسك كسائر المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل سماحتكم لو تكرمتم عن حكم الصيام بالنسبة له، والحال كما علم. كذلك الباب واحد. إذا كنت تستطيع الصيام فعليك أن تصوم كبقية المكلفين، وإن كان مرضك يمنعك فالصوم لا تستطيع معه الإمساك عن الطعام والشراب طيلة اليوم لهذا المرض الذي معك والشلل الذي معك، فإنك تعتبر مريضا. والله يقول سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالشلل الذي معك والمصيبة التي معك إذا كانت تؤثر على معدتك وعلى نفسك حتى لا تستطيع الصبر عن الطعام والشراب كسائر المرضى فأنت معذور، تطعم عن كل يوم مسكينا، تجمع طعام وتعطيه بعض الفقراء 15 صاع عن الشهر إذا كان 30 يوما، وإذا كان الشهر 29 يوما 14 صاع ونص تعطيها بعض الفقراء ولو فقيرة واحدة في أول الشهر أو في وسط أو في آخر. إذا كنت لا تستطيع أن تصوم لهذا المرض الذي لزمك كالمرضى الآخرين الذي لا يرجى برؤهم، وكالشيخ الهرم العاجز الذي لا يستطيع الصوم، يطعم عن كل يوم مسكين. والعجز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم لكبر سنها فإنها تطعم عن كل يوم مسكين 1/2 كيلو عن كل يوم، يجمع الطعام ويطعم على الفقراء فقير أو فقيرين أو أكثر. نعم، جزاكم الله خيرا. من المستمعة ألف ميم شين من الجمهورية العربية السورية رسالة ضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: أحفظ معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذا المعنى صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كلا الحديثين صحيح، كلاهما صحيح. أحدهما من توضأ فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجلت له الجنة. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني أحسن الطهور، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه من نفسه. ثم أنه أقبل عليهما بقلبه ووجهه، يعني أقبل على الصلاة وأحضر قلبه وفضع له ما تقدم من ذنبه. فالأول رواه عمر رضي الله عنه، عقبة بن عامر عن عمر، والثاني رواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالمقصود أن السنة والمشروع للمؤمن إذا توضأ يحسن الطهور ويعتني به كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى أن يقبل على صلاته بقلبه ويبتعد عن الوساوس حتى يؤديها كاملة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل العظيم من أسباب المغفرة ودخول الجنة في حق المسلم الذي وفقه الله للإخلاص والاستقامة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: هل المهر من أركان الزواج وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه، ولكنه لا بد منه، لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال أن تبتغوا بأموالكم، وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر المثل، والنكاح صحيح. لو قال زوجتك، يقول وليه ولي المرأة للزوج زوجتك وهي راضية، ويقول إذا قبلت بحضرة شاهدين وليس هناك موانع صح النكاح. المرأة ليس فيها مانع، ليست محرمة على الزوج، وليست في إحرام، وليست في عدة، ليس بها مانع من النكاح، وراضية وزوجها الولي وقبل الزوج بحضرة شاهدين، النكاح صحيح ولو لم يسمى مهر، لكن يجب لها مهر المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في حديث عقب بن إسماعيل الأشجعي، أن رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا وتوفي عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر نسائها لا وكس ولا شرار، وعليها العدة ولها الميراث. فالمقصود أن هذا هو الحكم في من تزوج ولم يسمي مهرا، على أنها مهر مثل سواء كان حيا أو ميتا، إن مات فتطاع من تركته، وإن كان حيا عليه أن يسلم لها المهر إذا دخل بها إذا وطئها، أما إن كان أو خلا بها إذا وطئها أو خلا بها، أما إن عقد عليها ثم طلق فإن لها المتعة، متعها بما يشاء الله من كسوة أو مال، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. قال سبحانه: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فليس لها مهر المثل في هذه الحال، ولكن يمتعها على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. المؤسر يمتعها بجاريه او بمهر امثالها او باقل من ذلك حسب ما يتيسر، والمؤسر ولو بالقليل ولو بكسوه، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان على المتعه جاريه وانها كسوه. والمقصود من هذا ان المؤسر يمتع باحسن مما يمتع المؤسر، المؤسس يمتع بشيء رفيع من جارية يعطيها إياها المملوكة أو مال كثير يعني يقارب مهر أو يقارب نصف المهر، يمتعها بشيء يعتبر فوق ما يمتعها به الفقير، والفقير يمتع بقدر استطاعة من كسوة مناسبة حسب طاقته أو دراهم. الله جل وعلا أطلق ولم يحدد سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل تجوز تسمية الولد بخالد؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس، الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا الاسم مشهور من قديم الزمان ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة؟ لا بأس أن تقص أظافرها أو تنتج إبطها أو تزيل بالأدوية أو العانة، كل ذلك لا بأس وإن كانت في الحيض أو في النفاس، كالرجل له أن يزيل ذلك وإن كان على جنابة. فالمقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها وأن تزيل العانة بالحلق أو بغيره، تزيل الإبط ما شعر الإبط من نفسه أو بغيره، سواء كانت طاهرة أو في حيض أو في نفاس أو على جنابة. والرجل كذلك له أن يزيل هذه الشعور وإن كان على جنابة، كانت في الإبط، حلق العانة، قص الشارب، وقلب الظهر. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: ما الحكم إذا نوى المصلي للصلاة قائلا: نويت أن أصلي سنة كذا مع سنة الوضوء سواء، وسواء كانت النية قلبية أم جهرية، فهل يكتب له الأجر مرتين، مرة للوضوء ومرة لسنة الفريضة مثلا؟ جزاكم الله خيرا. لا يقول نويت، هذا غير مشروع، لا تلفظ بها بدعة، لا أصل لذلك، لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا هو البدعة، لكن ينوي بقلبه، فإذا توضأ الإنسان صلى ركعتين ينويها سنة الوضوء، وإذا دخل المسجد بعد الوضوء صلى ركعتين ينويهما سنة التحية وسنة الوضوء، يحصل لها الأجر، أجر سنة الوضوء وأجر تحية المسجد، والحمد لله، فضل الله واسع. وإذا صلىها بنية خاتمة الظهر، توضأ ودخل المسجد ونوى سنة الظهر وسنة الوضوء وتحية المسجد، حصل له ذلك والحمد لله، والأمر واسع الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية المستمع جيم ميم عين رسالة يقول فيها: إنني أتخلف أحيانا عن صلاة الفجر بسبب تكاسل شديد يمنعني من أن أفتح عيني، فلا أقوم من النوم إلا بعد طلوع الشمس ثم أصلي، ما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ هذا العمل منكر، لا يجوز إذا كانت تتساهل بصلاة الفجر ولا بغيرها، بل يجب على المسلم والمسلمة الصلاة في الوقت، وليس للمسلم ولا للمسلمة تأخير الصلاة وقتها لا الفجر ولا غيرها، بل هذا من خصال أهل النفاق. قال الله عز وجل في أهل النفاق: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فأنت بهذا العمل عملك أردى من عمل المنافقين، هم يقومون وأنت ما قمت، أخرتها إلى بعد الشمس. الواجب عليك أن تصلي في الوقت، وأن تكون نشيطا قويا، وأن تصليها مع جماعة، ولا تكسب بأهل النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قل لابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وجاء إليه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد ولا أخي يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء في الصلاة يعني الأذان؟ قال: نعم. قال: عجيب. أمره النبي أن يجيب وهو أعمى، ليس له قائد يقود المسجد. فكان الصحيح البسيط يقول: الأمر عليه عظم، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تصلي مع الجماعة وأن تبادر بالصلاة في وقتها، والذي يتعمد تأخيرها عن وقتها يكفر عند جمع من أهل العلم، يعني متعمد تركها. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العاد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ظاهر هذا الحديث أن من تعمد تركها حتى تطلع الشمس بغير عذر يكون كافرا، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، وأن تصلي في الوقت، وأن تصلي مع الجماعة في المسجد، وعليك أن تفعل الأسباب التي تعينك على ذلك، عليك أن تعتني بالأسباب المعينة على قيامك إلى الصلاة، وذلك بالنوم مبكر، عليك أن تنام مبكرا حتى لا تكسل عن الفجر، وعليك أن تحتفظ بالساعة التي تسمع صوتها، الساعة الحراج التي تعينك على ذلك، تركدها على غروب الفجر حتى إذا خرجت قمت سمعت صوت المنبه، أو يكون عندك امرأة تعينك على ذلك، أو أبوك أو أخوك. المقصود لا بد من القيام بالصلاة، سواء بإيقاظ بعض أهلك أو بوجود الساعة التي توكل حاسبها على قرب الوقت. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل السوق وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يسأل عن صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا. الذكر في الأسواق وفي البيت مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا ركعة أصيلا. الإنسان في السوق يذكر الله، بين الناس يذكر الله حتى يذكرهم، حتى يعينهم على ذكر الله. لكن هذا الحديث ضعيف، وتمامه كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفعه 1000 درجة. وهو يعني حديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما طلعنا عليه من أسانيده، ولكن عدم صحته ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يذكر الله، يذكر الله ولو ما حصل له هذا الأجر المعين، يذكر الله كثيرا، له فضل عظيم وأجر عظيم. لكن نفس هذا الحديث الذي سأل عنه السائل ليس بصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض رمزت إلى اسمها بالحروف راي عين سين، أختنا سردت عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في فضل رجب وفي فضل صيامه. لا أدري سماحة الشيخ، هل أقرأ ما كتبت أم تكتفون جزاكم الله خيرا بالإجابة؟ ما في حاجة إلى قراءة، كلها ضعيفة، كلها غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في رجل حديث صحيح في فضله، وإنما كان أهل الجاهلية يخصون بالصيام، وأما في الإسلام فلا يخص بشيء، لكنه من أشهر الحرم، هو من أشهر الأربعة الحرم، لأن الرسول لما عدها قال هي رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أشهر الحرم الأربعة، فهو من أشهر الحرم المفضلة، لكن ليس في تفضيل بصيام أو صدقة أو صلاة، ليس فيها حديث صحيح، وإنما هو من أشهر الحرم، ولا يشرع تخصيصه بصوم ولا ويكره تخصيصه بذلك، لكن إذا ثمر في الإنسان فلا بأس، كان بعض السلف يعتبر في رجب، والصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنهما انها بيعتبر في رجب، فإذا اعتبر في رجب هذا حسن، فعله السلف الصالح ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت عائشة رضي الله عنها وغيرها أنكروا عليه ذلك، وقالوا إن النبي لم يأتي في رجب عليه الصلاة والسلام، إنما اعتبر في القاعدة، لكن ابن عمر ثقة وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون خفي على عائشة وعلى غيرها أو نسي ذلك من أنكره، وابن عمر حفظ، فالحاصل أن من اعتبر في رجب فقد جاء في هذا الحديث وفعله كثير من السلف فلا بأس بذلك، وهذا مستثنى مما يخص به رجب، هذا جاءت به السنة، فإذا اعتبر في رجب فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم وتقول حدثوني عن كيفية صلاة التهجد ومتى يبدأ بالساعة تقريبا، لأني لم أعرف وقتها بالضبط وهو الثلث الأخير من الليل، وهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. التهجد من الليل يبدأ من صلاة العشاء، فرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو حال التهجد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. في الحديث عن خالد بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي خير لكم من حمر النعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا أوتر الإنسان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فأتى على السنة، والأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر أوتر في أوله قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتر من أوله ومن وسطه ومن آخره، ثم انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر حياته استقر وتره في آخر الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، فإذا تهجد في الثلث الرابع أو الثلث الخامس هذا أفضل ما يكون، وإن جعل وتره وتهجده كله في الثلث الأخير فذلك أفضل، كما في حديث جابر حيث قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل ذلك أفضل. وإذا صار تهجده في السدس الرابع والخامس صار ذلك أفضل، لأنه يوافق صلاة داود، فيجمع بين آخر الليل في السدس الخامس والسدس الرابع في أول النصف الأخير، وكل ذلك بحمد الله فيه خير عظيم. الله أكبر، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا أيضا: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله فأجعل صلاتي كلها لك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وجهوني في هذا الحديث واشرحوه لي جزاكم الله خيرا. وهل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود؟ هذا الحديث صحيح، ومعنى الصلاة هنا الدعاء. فإذا جعل الإنسان وقتا يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فالله جل وعلا يأجره على ذلك، والحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا يحصى من الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا أكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم هذا السائل له وقت خصه للدعاء، فإذا صرف ذلك الوقت كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الفضل. إذا تكفى همك يعني يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. فينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى على النبي في السجود قبل الدعاء أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أسباب الإجابة، كما أن الصلاة عليه في آخر التحيات ثم الدعاء بعد ذلك من أسباب الإجابة. وهكذا في غير ذلك، إذا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا كان هذا من أسباب الإجابة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رجل دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الباشر. فأرشد إلى أنه يحمد الله أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء، وهذا من أسباب الإجابة. فأشرع لك أيها الأخت الله أن تجتهدي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار، وإذا صليت على النبي في السجود فلا بأس، لأن السجود محل دعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم، فحليل يستجاب لكم. فيشرع في ذلك الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. وهكذا في آخر الصلاة يقرأ التحيات ويتشهد الشهادتين ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية ثم يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يدعو بما شاء، هو حني بالإجابة. وهكذا إذا دعا في غير ذلك في الضحى أو في الظهر أو في الليل أو في أي وقت إذا دعا يستحب له أن يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.